فالحكم باقي على ظنه. ها واضح لما واضح؟ نعم. رجل غسل ثوبه من نجاسة حتى غلب على ظنه أنه تطهر من النجاسة، فالثوب طاهر ولو كان في نفس الواقع لم يتطهر، لأن العبرة بما في ظن المكلف. رجل صلى فلما كان في التشهد الأكبر، لأن العبرة في ظن المكلف، انتبهوا، هذا إذا استمر على ما هو عليه، لأنه أي نعم سيأتينا البيت الذي بعده يقول لكن إذا تبين الظن خطأ فأبري الذمة صح الخطأ، يعني إذا بقيت على الظن فلا إثم عليك وبعدك صحيحة، لكن متى ما أخبرت ولا اتضح فإن الصلاة تكون ليس بصحيحة، خاصة الوضوء. أما النجاسة معلوم عندكم علم أن الإنسان إذا صلى وهو يظن أن الشيء طاهر ثم اتضح أنه نجس فالصلاة صحيحة، لكن الكلام على أشياء أخرى غلب على ظن أن الصلاة صحيحة فيبقى على ظنه حتى يتضح له الأمر، فإن لم يتضح حتى مات عبادته صحيحة. نعم. رجل صلى فلما كان في التشهد الأخير شك أن صلى ثلاثة أو أربعة وغلب على ظني أنها أربعة، فنقول اكتفي بهذا الظن واجعلها أربعة واسجد سجدتين للسهو بعد السلام، حتى لو فرض أن صلاته في الواقع كانت ثلاثة فإن صلاته صحيحة، لأن العبرة في العبادات بغلبة الظن. طيب أخبر بعد ذلك أنها ثلاث وقد سجد للسهو يكفي؟ أجيبه لا ما يكفي، لكن لو بقي على ما هو عليه نقول صلاته صحيحة. نعم. رجل يطوف بالبيت فشك الطواف ستا أو سبعا وغلب على ظني أنها سبعا، أنها سبعة أشواط فليجعلها سبعا، لأن هذا هو الظن والعبادات مبناها على الظن، وإذا قدر أنه لم يطوف إلا ستة أشواط في نفس الأمر فإنه لا يلزمه شيء، لأن هذه المعاملة بينه وبين ربه والله تعالى منه العفو والسماح. رجل صلى الفجر بناء على أن الفجر قد طاف. تنبهوا بارك الله، تنبهوا مثل هذه الأمور، يعني الشيخ الآن يذكر الأمثلة ولا يستدرك، لأن الاستدراك يأتي في البيت الذي بعده، يعني يقول إذا طاف ست وظن أنها سبع فالطواف صحيح، وهذا في بينه وبين الله مبني على التسامح، هذا إذا لم يتضح له بقي دائما ما اتضح، نقول نعم مبني على التسامح وطواف صحيح، لكن لو اتضح يوم من الايام انه طاف ست فانه يعيد. انتم معي؟ نعم. رجل صلى الفجر بناء على ان الفجر قد طلع وبقي على هذا الظن وصلاته صحيحه حتى لو فرض انه في الواقع قد سلم قبل الوقت، لان العبره بما في ظن المكلف. رجل صائم ظن غروب الشمس فاخطا ثم تبين بعد ذلك ان الشمس لم تغرب فصومه صحيح، لكن عليه الإمساك حين ليعلم أن النهار باق حتى تغرب الشمس حقيقة. ودليل ذلك ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، لأنهم إذا أمرهم به صار من شريعة الله وشريعة الله محفوظة. رجل أعطى زكاته لشخص يظن أنه من أهل الزكاة ثم تبين أنه ليس من أهل الزكاة، فزكاته مقبولة ومبرئة للذمة لأنه بنى على غالب ظنه. ويدل لهذا قصة الرجل الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصدقن الليلة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سالم، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سالم، فقال الحمد لله على سالم، لا تصدقن الليلة، فخرج بصدقته فوضعها في يد بغيه أي زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال الحمد لله على زانية، لا تصدقن الليلة، فتصدق فوقعت صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال الحمد لله على سارق وزانية وغني، وقيل له إن صدقتك قد قبلت، أما السارق فلعله يسترق ويستغني بما أعطيتوه عن السرقة، وأما الزانية فلعلها تسترق عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فيتصدق. يعتبرنا. نعم. وأما الغني فلعله يعتبر فيتصدق. فهذا الرجل وقعت الصدقة في غير ما يريد، لكنه ظن أنه الذي يريد، وهو أنه فقير عفيف ورع، فوقعت الصدقة في غير هؤلاء

طيب لو صلى قبل الوقت؟ نقول مثله مثله. لكن لماذا قال قبيل؟ أولا قال قبيل لعله لوزن البيت. الأمر الثاني أن الغالب الغالب أن الخطأ يقع قبيل الوقت، أما قبله بمدة طويلة ما يختلسه. يعني ممكن إنسان يصلي قبل الظهر بساعتين يقول كنت أظن الظهر، لا، لكن ممكن يصلي قبل الظهر بربع ساعة 10 دقائق يقول كنت أظن الوقت قده قبيل الوقت. نعم. أما أن يصلي في الضحى قبل الظهر بوقت طويل وهو يظن أن الظهر قد قبل وقته فهذا وقوعه بعيد، لكن صلى قبيل الوقت ظنا منه أن الوقت قد قبل ثم تبين أنه لم يدخل قال فليعد الصلاة بعد الوقت وتكون الصلاة الأولى نافلة له. مثال آخر، رجل ظن أن الشمس قد غربت وصلى المغرب ثم تبين بعد ذلك الشمس. طيب يقول ثم تبين بعد ذلك أن الشمس لم تغرب. طيب إذا لم يتبين له، ها إذا لم يتبين صلى الشمس ما غربت وبقي حياته كلها حتى ما يظن أن الشمس قد غربت، نقول لا ما على شيء. لماذا؟ لأنه لم يتبين أن الظن خطأ. والشيخ يقول في النظم إذا تبين الظن خطأ فأبري الذمة تصحح الخطأ، إذا ما تبين لا شيء عليه، وإذا تبين يجب أن يصحح الخطأ. نعم. فإن قال قائل ما الفرق بين هذه الصورة وبين صورة الصائم إذا أخطأ قبل أن تغيب الشمس ثم تبين أن الشمس لم تغرب فإنه يجزئ الصوم؟ وأنا كنت أول ما مثل الشيخ بش اسمه بمن أفطر قبل غروب الشمس، حقيقة يعني في نفسي شيء من هذا المثال، لأن هذا حتى الخطأ لا يعدل لأن النص ثبت، النص ثبت، لكن المثال أتى ممن؟ من إمام، والاستدراك فيه صعوبة، لكنه رحمه الله هنا بين الحمد لله. نعم. قلنا الفرق أن الأكل في الصوم وجود مفسد فيعذر الإنسان فيه بالجهل، وأما الصلاة التي لم يدخل وقتها فهو فرض واجب، والعلماء يقولون إن ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل، وأما فعل المحظور فيعذر فيه بالجهل بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وقال الله تعالى قد فعلت. رجل غلب على ظني أنه صلى أربعا فسلم ثم تبين بعد السلام أنه صلى ثلاثا، فهل له أن يقول أنا بنيت على غلبة الظن والعبادات المكتفى فيها بغلبة الظن؟ الجواب لا، لأنه تبين الخطأ فيجب عليه أن يكمل أربعا ويسجد للسهم إن علم في زمن قصير، أو يعيد الصلاة من أولها إن علم بعد زمن طويل. رجل صلى يظن أنه على الوضوء ثم تبين بعد سلامه أنه ليس على الوضوء، فهنا نقول يجب عليك أن تتوضأ وتعيد الصلاة. طيب لم يتبين، رجل صلى على غير طهارة يظن أنه على وضوء ولم يتبين أنه الأمر حتى مات، ها شنو صلاته؟ صحيح، لأنه صلى على غلبة الظن ولم يتبين له الخطأ. نعم. رجل أكل لحم إبل لكنه يغلب على ظنه حين أكله أنه لحم الله وصلى فصلاته صحيح، فإن تبين له فيما بعد أنه لحم إبل وجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا يحصل في رمضان، هل في رمضان لحم إبل في الشربة ولا في غيرها؟ صح؟ فلا يخبرون، ما يخبره أحد ويصلي، نقول صلاة صحيحة، متى ما أخبروه يوما من الدهر يعيد الصلاة، إذا لم يخبروه فصلاة صحيحة لأن الخطأ لم يتبين. نعم. رجل طاف 6 أشواط وغلب على ظنه أنها 7 فانصرف، ولما مشى خطوات ذكر أنه إنما طاف 6 أشواط فالواجب أن يعود ويأتي بالسابع لأنه إذا تبين الخطأ وجب العبد إلى الصلاة. رجل ظن أنه أخرج زكاة ماله فلم يخرجها ظنا منه أنه قد أخرجها فبنى على هذا الظن ولم يحصي ماله ولم يؤدي الزكاة ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يزك، فهنا يجب عليه أن يحصي ماله زكويه وأن يزكي لأنه تبين أن ظنه الأول ليس بصحيح فوجب أن يأتي بالفعل صحيح. رجل أعطى شخصا زكاة بناء على غلبة الظن أنه رجل فقير ثم تبين أنه غني فالحديث السابق يدل على الإفساد وهذا لم يخرج عن القاعدة لأنه في هذه الصورة لا يمكن تصحيحه. نعم صحيح الحمد لله.